أتسير يور أتي فوت نيضار أتسير يور أتي فوت نيضار أحواس المبرور سلمي دفولا أحواس المبرور سلمي دفولا أتسير أحواس البروس الميت فغلان بدس الوالديني كيلين القدر انسان بدس الوالديني كيلين لين القدر انسان ورخصي كود يسيك والتا مما انسى اتزير يور اتي فوت نيضان اتزير يور اتي فوت نيضان احواس البرور سلمي دفولا تمام منسى اتزيري طلب غمس وين علان السي بسي بسيف اي وغلا اتزيري طلب غمس وين علان السي بسي بسيف اي وغلا اتزيري طلب غمس وين علان السي بسي سي وغلا لا سي وغلا سي وغلا لا تزيري لا تزير يور أتي فوق نيضان لا تزير يور أتي فوق نيضان أحواس البرور سلمي دفولا أحواس البرور سلمي دفولا أوي صحن ما غلن دي موضان او السلان يربا غم غلن رعا او السلان صحن ما غلن دي موضان او السلان يربا غم غلن رعا او السلان شيوانا لما غلوصان او السلان ما منسان تلا تضهل عديسان اتازيري طلب غمس وين علال السي بسي بسي سي وغلا اتزيري طلب غمس وين علال السي بسي بسي سي وغلا اتزيري طلب غمس وين علال السي بسي بسي سي وغلا لا سي وغلا وللولد ناس ملمس حقا من منزل اتزيري طلب يبغى مسوين علان ألسي بسي بسي سي وغلا سلمي يدفع لك.